وجه الدلالة على أن هذا الحديث يدل على أن الله له عينان فقط، لأنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمالا، أليس كذلك؟ لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة. ولما يحصل العلامة الفارقة بين الدجال وبين الرب يحصل، لا يا شيخ يحصل، وأي ما في شك يحصل، إذا كان هذا الله عز وجل له ثلاث أعين، وهذا الدجال كم له من عين؟ عينان، يكفي، يتميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث، علم أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما إيش؟ الدجال، في كونه عيني الدجال اثنتين. لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس فيها نقص، وعين الدجال بأنها عورة، وبهذا يتقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة أن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.